بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. يعني قال استحباب، ومن أهل العلم أن يقول بالوجوب. قال حدث قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى. قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، إلى الآن إسناد مصري. قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب مدني. قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود. انظر دليل على أن اليهود كانوا يأتوا إلى الصحابة، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ المرأة قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. نعم، بعد يستعيذ من عذاب القبر. في الحديث تفتنون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر. والفتنة غير العذاب، فتنة العرض السؤال، والعذاب معروف يعذب صاحبه، إن شاء الله العافية. قال حدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب. إيش اسمه ابن وهب؟ عبد الله بن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. إيش اسمه ابن شهاب يا عبد العزيز؟ أنت تسافر شكلك، ما تحضر، مسافر أنت. من؟ ابن شهاب. إيش اسمه؟ محمد بن مسلم الزهري. طيب، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن منصور. جرير هنا هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور ابن المعتمر. عن أبي وائل، من هو؟ شقيق بن سلمة. عن مسروق وهو ابن الأجدع. عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. أنعم عندكم؟ قال: ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث عن أبيه، أشعث بن سوار، أشعث بن سوار ولا آخر، عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا الدعاء أو يرفع صوته، مش رفع خفيف بحيث يسمع من حوله في التشهد، يسمع من حوله. لذلك تقول سمعته، كيف سمعته؟ ما سمع ما من صلاة إلا ويتعوذ. قال النووي: حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة، ينكرون هذا المعتزلة. ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت، واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، ونظائره كثيرة. طيب، الحديث قال يعني مرة دخلت عليها امرأة والثانية عجوزان، قال: وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كما يعلم في البداية، ثم بعد ذلك دخلتا العجوزان من عجائز اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده خبر من القضية الأولى، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها، ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزان فقال سرقتا، وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقولها لم أنعم، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، ومنه قول في التصديق نعمة وهو بضم الهمزة وإسكان النون. ضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين، يعني أنعم. ومعنى في التصديق نعم، يعني لم أصدقها، لم تطب نفسي أن أصدقها، لأنها خبر يهودية، وأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، إلا ما جاء الوحي بتصديقه فإننا نصدقه، أو ما جاء الوحي بتكذيبه فإننا نكذبه، أما ما لم يأتي فيه تصديق ولا تكذيب من وحينا فإننا نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. ما لم يأتي الشرع بإثباته ما يحتج بها، إنما نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، عرفت؟ أما الاحتجاج بأخبارهم لا، الاحتجاج يكون بالكتاب والسنة، والله أعلم. وهذا فيه دليل كما سمعتم على إثبات عذاب القبر، وله أسباب، عذاب القبر له أسباب، منها عدم العناية بالطهور والوضوء، ومنها عدم نصر المظلوم، إذا ما نصرت المظلوم وأنت قادر فإنك تعذب في قبرك، والغيبة والنميمة داخل في ذلك أيضا، صلى الله عليه وسلم. الدين كذلك على رواية الآن بردت على جلدته، على صحتها يعني، ما يضعفها. قال: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. العقلانيون أكثرهم ينكرون، الشعراوي المفسر ينكر، أيوة عقلاني قبوري، كلام المعتزلة، كلام المعتزلة. والأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة عمدتهم في هذه الأمور الغيبية الكتاب والسنة، النقل ليس العقل، أمر غيبي، فكيف نحكم عقولنا؟ جاء الخبر أثبتنا، ولذلك هم أسعد الناس بالأدلة، أسعد الناس بالأدلة. أهل الباطل وأهل الأهواء الذين أعملوا عقولهم في رد الكتاب والسنة أولئك في خطر عظيم، صلى الله العافية. قال حدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد زهري قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عن أبي عن صالح عن قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع قال وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا فيه أمر، لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى وجوبه. قال وحدثني أبو حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان وأنا كذلك الله أكبر الله أكبر. أي قال والله منذ أن أخذت العلم قال حتى أنهم أكثر من أجل البكاء وشهد ورى أمام عذاب القبر عذاب النار الله كيف يتمون أن نحن نتمع الناس باطل ورى ما تمنى بحق الله على رجل بحق حتى يرجع ما المصلحة مع كلام الشيخ الله يحفظه الله يحفظه من كل سوء. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أو أن عائشة زوج النبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومعناه من الإثم والغر والغرم وهو الدين. قال فقال له قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نسأل الله أن يعيذنا من المأثم والمغرم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، وهذا تحديد موضع هذا الدعاء وهو في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو ذات الركعتين أو ذات الثلاث، هكذا التشهد الأخير سواء ثلاثة رباعية أو ثلاث ركعات المغرب، فلا يكون في التشهد الأول.